بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الشركة ويصح الشركة. نعم. وهو الشركة عقد بين اثنين على مال مثلي أو نقدي من ذهب أو فضة للعمل فيه بالتجارة، ثم بعد ذلك يتقاسم الأرباح. ومعنى الشركة في الأصل اختلاط المال مع المال الآخر بقصد البيع والتجارة. والله سبحانه وتعالى جعل أول شركة بين المسلمين عندما غنموا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. فقد قسم الله تبارك وتعالى الغنائم بين المسلمين، ولم تكن الغنائم تحل من قبل. وهذا مما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، وأحلت لي الغنائم ولم تكن لتحل لأحد قبلي. بل كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا تقبل الجهاد منهم، إما أن تنشق الأرض مثلا فتبتلع هذه الغنائم، أو تنزل نار من السماء فتحرقها، عند ذلك يعلم أن الله تقبل منهم جهادهم. وإما أن تبقى كما هي، فيعني ذلك أن فيهم بعض الغلول مثلا أو شيئا ما لم يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الأمر. وإذا أحسن الشريك إلى شريكه في الشركة كان تأييد الله تبارك وتعالى لهما. وهذا ما ورد في الحديث، يقول الله تبارك وتعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، يعني أنا معهما بالمعونة والحفظ والرعاية والبركة. فإذا فكر أحد الشريكين بالخيانة لشريكه رفعت البركة، رفعت المعونة، رفعت الإعانة من بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شريكا لرجل قبل المبعث، وكان يعني يفتخر بشركته صلى الله عليه وسلم بعد المبعث. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر هذه الشركة. ولو نظرنا إلى أنواع الشركات في هذه الدنيا لوجدنا شركات كثيرة، أغلبها باطلة والصحيح منها قليل. ولذلك بدأ الشيخ بالشركات الباطلة، وبعد ذلك ينهي الكلام بالشركة الصحيحة. فقال: هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة، ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم. وشركة الوجوه بأن يشترك الوجهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما. وهذه الأنواع باطلة، وشركة العنان صحيحة. نبدأ بالشركة الأولى الباطلة، شركة الأبدان. يأتي بعض الناس فيشتركون مع بعضهم البعض مثلا بالدرجة الأولى، ترى العتاد هؤلاء الحمالين فيشتركون مع بعضهم البعض مثلا في تنزيل بضاعة، ترى فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم الذي ربما يراقب أو يجلس في المكتب، وفيهم الذي يرتفع على السيارة مثلا، وفيهم الذي يحمل الأشياء الثقيلة، وفيهم الذي يحمل الأشياء الخفيفة. إذن لن يتوازى العمل ما بينهم أبدا، فإن بعض الناس يبذل جهدا كبيرا، وبعض الناس يعني ماذا يفعل؟ لا يبذل ذلك الجهد الكبير، يبذل جهدا أو لا يبذل مطلقا، وبعد ذلك يتقاسمون المال الذي يحصلون عليه نتيجة ذلك العمل، فهذه شركة باطلة. أما ما يحدث في أن بعض الناس يقول لهم مثلا كل علبة مثلا تحمل إلى الطابق كذا، أو كيل كيس يحمل إلى الطابق كذا فيه، فهذه هذا عمل. أنا مثلا حملت هذه العلبة من كل طابق بخمس ليرات مثلا، وهكذا 10 طوابق مثلا 50 ليرة سوري، حسب ماذا حمل من هذه العلب المتساوية وعبر هذه الطوابق وأخذ أجرته، وهذا لا شيء فيه. أما أن يشترك بعض الناس، واحد مثلا وقف يراقبهم والباقي يحمله، وأخذ هذا المراقب مثلهم أو زيادة أو نقص عليهم، هذا لا يصح. أو لا يعرف ماذا عمل كل واحد منهم، هذا لا يعرف. وكذلك سائر المحترفة، هؤلاء الذين يعملون 2 بيشتغلوا مثلا بلاطين مع بعضهم، تعني تشرك مع بعضنا، ماذا تشتركون؟ هذا يؤدي عمل آخر النهار 20 متر بلاط، وهذا 2 متر بلاط. طيب لماذا هذا أخذ جهد هذا؟ نجارين مع بعضهم، حدادين مع بعضهم، دلالين مع بعضهم، هذا قاعد بمكتب وهذا قاعد بمكتب، هذا باع 3 بيوت وهذا لم يبيع شيء، تعال نتشارك مع بعضنا البعض. ما هو السبب في هذه الشركة؟ هذا تعب وخرج وبعد ذلك وحضر العقد وكتب العقود وقنع الناس، ويعني وفق ما بين البائع والمشتري، وهذا لم يفعل شيء، فكيف يتقاسم الربح بينهما؟ إذن كل واحد منهما له عمله فقط. فشركة الخياطين، النجارين، الحدادين، الدلالين، الحمالين، كل هذه الشركات باطلة عند الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وهي أنواع، شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة، ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا. يعني الشيف بيأخذ مثلا 2 سهم، والتاني بيأخذ 1 سهم، وهذا بيأخذ 1/2 سهم، إلى غير ذلك، لا يجوز لا متساوي ولا متفاوت على الإطلاق. أما الشركة الثانية قال: مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. يعني في بعض الإخوة أحيانا يفعلون هذا، فلان يعمل كهرب جيب سوق الكهرباء، والثاني يعمل في المزرعة، والثالث يعمل سائق على السيارة، والرابع يربي الأبقار، والخامس عنده سوبر ماركت، والسادس خياط، بيجمعوا آخر السنة الأرباح بتقسموها بين بعضهم البعض، هذه شركة باطلة ولو اختلفت الصنائع. كل واحد من الممكن أن ينفرد بعمله، فلماذا هذه الشركة؟ هذه ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، سواء كان الربح متفقا، يعني كل واحد بمقدار الثاني تماما، أو كان متفاضلا. أما الشركة الثانية فهي شركة المفاوضة، ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرمين. هذه الشركة أنت تذهب لتعمل وأنا أذهب لأعمل، ماذا يحدث لي من ربح أو خسارة، وأنت ماذا يحدث لك من ربح وخسارة، نأتي بالمال وبعد ذلك نشترك. أخي أخوة نحن في هذه التجارة، كل واحد فوض العمل إلى الآخر، وبعد ذلك يقومون، لأنهم تفاوضوا الحديث بين بعضهم البعض وقال اذهب واعمل، ربحك وخسارتك وربحي وخسارتي آخر اليوم، آخر الأسبوع، آخر الشهر، آخر السنة، بعد ذلك نتقاسم بين بعضنا البعض. هل هذا يعني فوض كل واحد أمره إلى الآخر واستووا في النتيجة مع بعضهما؟ هل يصح هذا؟ هذا لا يصح أبدا. وشركة الوجوه، والله أنا مثلا شخصية معروفة في الأسواق التجارية، وأنت شخصية معروفة في الأسواق التجارية، ننزل إلى السوق، الناس يعرفوننا ولو لم يكن بيننا مال، نستدين من هذا السوق، أنا أستدين بوجهي وأنت تستدين بوجهك، يعني بهذه المعرفة، وبعد ذلك نقوم فنعمل، وبعد ذلك نتقاسم الربح بيننا بعد أن نؤدي الأثمان إلى من؟ إلى التجار، وهذا رأس المال. يعني لا يوجد رأس مال بيننا، وإنما قمنا بعملية كل واحد منهما قادر على أن يستدين كان لوحده وقادر على أن يبيع لوحده. فما هذه الشركة؟ لذلك فهذا البيع يبيعون بمؤجل، ثم بعد ذلك يحصلون على المال، ثم يؤدون الأثمان إلى أصحابها، وهذا النوع نوعا باطل. نعم. لذلك قال الشيخ: وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرمه، وشركة الوجوه بأن يشترك الوجهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل، ما معه مال نقدي لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما. نزلوا أخذوا بالدين، اشتروا شوية ملابس مشمعات حطون على كتفهم، هذا راح من هنا وهذا آخر النهار طبعا حط الغلب بين بعضهم، كل واحد قادر على أن يأخذ ربحه لوحده وخسارته عليه، ولا حاجة لهذه الشركة. قال الشيخ أخيرا: وهذه الأنواع باطلة. بعد ذلك قال: وشركة العنان. شركة العنان أنت تجعل مالا وأنا أجعل مالا، وبعد أن أجعل المال من الطرفين معا وكلانا يقوم بالعمل مع بعضه البعض وهو التجارة، فأنا أقول لك: أذنت لك أن تتصرف في مالي، وأنت تقول لك: أذنت لك أن تتصرف في مالي. في هذه الحالة كل واحد أذن له، فالإنسان مسلط على ماله بنفسه ومسلط على مال شريكه بالإذن منه، الشريك أيضا يقابله أنه مسلط على ماله لوحده ومسلط على مال شريكه بالإذن. فإذا باع فالبيع سيكون من ماله ومال شريكه، وإذا اشترى فيشتري من ماله ومال شريكه، بحيث لا يتميز المالان عن بعضهما البعض. عند ذلك تصح هذه الشركة سواء اتحد المال أو اختلف، وإنما يكون التوزيع على حسب رأس المال. هذا دخل في الربع له ربع الأرباح، هذا دخل في النصف له نصف الأرباح، هذا دخل في الثلث له ثلث الأرباح، هذا دخل في السدس له سدس الأرباح، وهكذا. سواء كان 2، 3، 4، 10، من الممكن ما دام يتوزع المال بمقدار ماذا؟ بمقدار رأس المال. وشركة العنان صحيحة، ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف. قالوا: سميت هذه الشركة شركة عنان، وذلك مثل عنان الدابة. عنان الدابة يعني اللي بيركب على عربي، شو ماسك؟ ماسك الرسن اللي محطوط على الدابة من الطرفين، وكأنه كل إيد الآن إيد شريك، والقيادة قيادة واحدة لكن بشريكين. ولذلك عندما نسأل أحيانا عن بعض الأعمال الكبيرة في الشركة، يقول الناس بين بعضهم البعض: يا أخي له شريك له معلم. يعني أحيانا هنالك أمر لم يؤذن لي فيه، فينبغي علي مثلا الأذن في البيع والشراء، أما جاء واحد ليشتري المتجر والبضاعة وكذا ما فكرنا في هذا الأمر، هذا كأنه فسخ وإحلال للشركة، هذا يحتاج إلى مشاورة ما بين الشريكين. فبعد ذلك يقول الواحد منهما: انتظر حتى أشاور مثلا شريكي. فهذا يفهم منه أن قيادة هذه الشركة إنما تكون بيدين، مع أن كل واحد منهما سلم الآخر القيادة للآخر ويحق له أن يقود هذا الأمر. من هنا سميت شركة العنان، مأخوذة من عنان الدب. طبعا الشريكان هنا يستويان في كل أنواع التصرفات، في البيع والشراء واستئجار وبعض الإصلاحات إلى غير ذلك. ماذا تحتاج الشركة من أعمال ونقل ومحاسبة إلى غير ذلك، كلهما اثنان أو أكثر يشتركان في هذا الأمر، ولكن في النتيجة إنما يكون الربح بمقدار رأس المال لكل طرف. وما يحدث اليوم من أن بعض الشركاء يجعل لنفسه راتبا مخالفا لبقية الشركاء، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. أنا شريك لكن إلي راتب، أنا بعمل إدارة، أنا بفهم أكثر، أنا كذا، هذا الرزق على الله تبارك وتعالى. إما أن تشارك بمقدار المال وإما لا. لماذا؟ لأنه عندما يأخذ أجرة يصبح أجير مأمور، وعندما يكون شريك يكون آمر، فكيف يجتمع الآمر والمأمور في آن واحد؟ فإما أن تكون آمرا وأنت شريكا وأنت منفذا، وإما أن تكون أجيرا فلا يحق لك. ومن هنا عندما يأتي بعض الناس لبعض الأعمال التي كثرت اليوم من أجل، وهذا في باب الإجارة أكثر، فيأتي بعض العمال ويقول إن مثلا معلمي يعطيني 10,000 ونسبة من الأرباح، هذه راتب 10,000. إذا كانت نسبة الأرباح وعد وعد وليست جزءا من الأجرة فهذا يصح، وإذا كانت على باب المحاسبة فهذا لا يصح بحال من الأحوال، لأن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة مجهولة. أرأيت لو قال لك أنا أعمل عندي وأنا أعطيك ما يحلو لي، هل ترضى أن تعمل عنده؟ وما أدراك ما هي النسبة التي تخرج؟ ربما تخرج وربما لا تخرج، وربما يكون هنالك خسارة. إذن الاعتماد عليها شيء كأجرة لا يصح، أما كهبة في آخر العقود فهذا أمر يصح ولا خلاف فيه، إذا كان وعدا من هذا الإنسان صاحب العمل لهذا الأجير. طبعا هذا بحث لا علاقة له بأصل الشركة، ولكن قلنا أن يشترك العامل في جزء من الربح فلا حق له في ذلك. أما الشريكان الذي لهما مال، أن يقول أحدهما والله أنا لي، عند الشافعية القسمة لا تكون إلا بمقدار رأس المال، عند غير الشافعية قالوا يعتبر للخبرة طريق. طيب جميل، إذا كان للخبرة طريق وعند ذلك من الممكن أن نقلد هذا القول، هذا عنده خبرة كبيرة في التجارة وهذا ليس عنده خبرة، وتشارك فقال أنا أعطيك، يعني بدل أن نتقاسم أنت دفعت مليون وأنا دفعت مليون وتشاركنا، لكن في نتيجة الربح سأعطيك، أنت تأخذ الثلثين وأنا أخذ الثلث، ثلاثة أرباع وربع، عند غير الشافعية يصح. عند الشافعية هذه شركة أموال، ولما كانت شركة أموال والرزق على الله تبارك وتعالى ولم يكن هنالك، لو كان الرزق حقيقة في العقل أو في القوة ما رزق الضعيف، بل ترى إن الضعيف ربما يرزق أكثر مما يرزق القوي. يعني كانوا سابقا يقولون، أعرف شخصا هنا كان عاجزا، وعندما كان عاجزا كان يقول كل ما رأى واحد اللهم أعن هذا العاجز، اللهم أعن هذا العاجز. العاجز خرج تاجرا من التجار، وأقرباؤه كل واحد مثلا مصارع خرج عتال، فصار هذا العتال يقبل يد هذا العاجز من أجل أن يعطيه شيئا من الصدقة أو من المعونة أو من صلة الأرحام. فالمسألة ليست مسألة قوة، وهذه مسألة رزق. أنت بالبيع والشراء ترى أن الإنسان الذي يأتي إليك فمن الممكن أن يعني تفرش له كما يقول له كما يقول الناس، تفعل له كل أنواع السبل من أجل أن تبيعه، ومع ذلك يتكبر عليك، وأحيانا تصرفه من المحل وتغلظ عليه في القول ويريد أن يشتري منك. إذن هذا رزق من عند الله، لا أنا لا أقول تغلظ على الزبون، بالعكس هذا عمل أنت ينبغي عليك أن تكون سهلا وأن تكون لينا وأن تكون لطيفا وأن تعطي زبونك حقه، لكن بالنتيجة الرزق على من؟ على الله تبارك وتعالى. إذن نعود إلى الأصل، الشركة العنان شركة صحيحة، يؤدي كل واحد منهما مال، هذا المال يأذن كل واحد منهما للآخر بالتصرف بالإذن وباللفظ. لبعض الناس أخذنا نشتري بيت وإلى غير ذلك، وهي قيمة بكتب عقد، ومع ذلك لا يتلفظون، ما بيقول له بعتك بيقول له اشتريت. أخي قل له ما صار البيت بيتك حتى يقول لك بعتك، بارك الله لك في هذا البيت، خلاص يعني لفظ يشعر بالبيع. كل الكتابة وهذه الأشياء لا تؤدي إلى شيء، ف فقل قل له بعتك، والثاني يقول اشتريت. وهنا عندما اشتركنا مع بعضنا بالمال ليقول كل واحد منهما يا أخي نقوم في هذا في الغد إن شاء الله، وأذنت لك أن تعمل في مالي، والآخر يقول أذنت لك أن تعمل في مالي، وهذا الإذن يدل على التصرف ما بين الشريكين مع بعضهما البعض. فلو اقتصر على اشتركنا لم يكفي، اشتركت صحيح هذا المال شركة بينكما، لكن لم يقول أحدكما للآخر وكلتك أن في شريك. أحيانا يقول لشريك يا أخي لا تبيع أنت، مجرد ما قال له لا تبع معنى ذلك منعه عن الإذن بالتصرف، أما تصرفه باقي باقي، لأن شريكه ما قال له أنت لا تبع، لأنه في الأصل ما صححنا الشركة حتى يقول كل واحد منهما للآخر أذنت لك في التصرف. فلو اقتصر على اشتركنا لم يكفي في الأصح. قال وفيهما أهلية التوكيل والتوكل. أهلية التوكيل أنا إنسان شاركت إنسانا آخر، لو كنت صبيا مجنونا صغيرا كذا فيها مبذرا هذه الأمور ما عندي أهلية لأوكل الآخرين، صحيح؟ بل يكون هذا الشخص محجور عليه إما بسبب الصبا، وإما بسبب التبذير، وإما بسبب الجنون، في سبب يحجر عليه. لذلك هذا الذي تريد أن تشاركه ينبغي أن يكون عنده أهلية، أهلية يتصرف في نفسه ويتصرف لغيره، فعندما يأذن لك بالوكالة هذا عنده إذن، وكذلك يتوكل من قبلك، فصار الإذن مشترك ما بين الطرفين، يوكل ويتوكل، والثاني يوكل ويتوكل. فإذا لم توجد أهلية التوكيل والتوكل عندهما في المال فلا يصح الشركة منهما، وتصح في كل مثلي دون المتقوم. في كل مثلي ما بيصير يجي واحد يقول المثلي دائما سواء إذا كان في النقد ينبغي أن يكون من جنس واحد، من أي شيء من جنس واحد، يعني تعال يا أخي اشتركنا، أنت بتدفع مثلا 10,000 يورو، أنا بدفع 1,000,000 ليرة سورية، ما بتصح الشركة، يا بتحولوا الليرات السورية ليورو أو قبل ما تصير الشركة، أو بتحول اليورو لليرات سورية. لماذا هذا الأمر؟ لأننا هذه ارتفاع وقيم هذه العملات لا تثبت على شيء، فأنت لابد أن تتصرف. بالنتيجة إذا أردنا أن نفك هذه الشركة نفكها إلى الأصل، صحيح؟ فقد يأتي في وقت من الأوقات ارتفع هذا الثمن يقول أنا بدي أفسخ الشركة بينما يخسر الآخر. لا، وحدوا أولا، اتفقوا على عملة واحدة، فعندما تتفقون على عملة واحدة عند ذلك. لذلك حتى الدول الآن، الدول بأسرها تقول طريقة المعاملة بيننا وبين البلاد الأخيرة إنما تكون بالدولار أو تكون باليورو أو تكون بالذهب أو تكون بشيء. إذن الدولة على اختلاف مقاصدها لا تستطيع أن تجعل شيئين يعني في تجارتها، لابد من القيام في شيء واحد. فأنت عندما تريد أن تشارك والله هذا بذهب والثاني بفضة، هذا بسوري والثاني بريال، لا هذا لا يصح. إذن كيف نقيم؟ لابد أن تكون قاعدة حتى نعرف. أنت عندما حولت الليرات كلها إلى سورية أنت لك نصف المبلغ وأنا لي النصف، أنت لك الثلثين أنا لي الثلث، أنت لك 60% أنا لي 40%، واضح؟ مهما كانت إذا عرفنا العملة الواحدة عند ذلك لصحت الشركة، أما إذا تعددت فهذا لا يصح. التصح في كل مثلين، لا يشترط في الذهب والفضة فقط، أيضا يشترك في هذه، يشترط مثلا كل متقومات. زرعنا قمحا وبعد أن زرعنا القمح أنت جئت بمحصولك وأنا جئت بمحصولي، محصولك بلغ مثلا كذا طن ومحصولي من نوع واحد خلط هذا مع بعضه البعض، لا أعرف قمحي من قمحي، فهل يصح فيه الشركة؟ لكن القمح أعرفه في المكيال أو في الوزن، المكيل في المكيل والموزون في الموزون، أعرف أنه أنا إلي النصف ولك النصف، إلك ثلاثة أرباع وإلي الربع، بالنسبة للكيلوغرام معروف أنت دخلت بعشرة طن وأنا دخلت بخمسة طن، يعني أنت إلك الثلثين وأنا إلي ثلث. في هذه الحالة عندما نبيع وننتهي ونتجر مع بعضنا البعض ونبيع انتهت الشركة، اجتمع معنا مثلا 150,000، 150 كيف تقسم؟ تلتين لصاحب التلتين والتلت، هذا بياخذ 100 والاخر ياخذ 50. اما لو جاء فلان فزرع فلان والاخر حمص، قالوا خلطناهم، لو خلطتهم ما بتحسن تفرق انت الحمصات عن الفلان؟ يفرقوا ولا ما بيفرقوا؟ يتميز، يمكن فرقه الفولة لحالة على الغربال بينحطوا، تطلع الفول لحالة والحمص لحالة. إذا هذا لا يصح. يعني واحد مثلا قال أنا مستورد تلفزيونات، والآخر قال أنا مستورد مثلا دراجات، إنه ما رأيك نتشارك مع بعضنا البعض؟ إذا تشاركوا مع بعضهم وما نباعوا غير التلفزيونات، شو بده يقول؟ يقول والله بضاعتي انباعت بضاعتك ما استفدنا، ما صار في شركة. ما الطريق في ذلك؟ نصلح له اياها احنا قبل ما يبدو الشركه، بيقول له بعتك نصف التلفزيونات بنصف الدراجات مشاعا، صار له بكل تلفزيون نصه وبكل دراجه نصها، شو بينباع؟ معنى ذلك كل قطعه تباع للشريكين، لا يقال والله انباعت بضاعتي وبضاعتك ما انباعت. هذا يعني من الاشياء الضروريه ان تفهم. اذا تصح في كل مثلي، اي نوحد المال، نوحد الذهب الفضة ورق البنكنوت هذا نوحده، كذلك المتقومات، هذا المتقومات أو المثليات عند ذات. أما المتقومات مثلا والله عندي بيت والتاني عنده سيارة، تعني تشترك، لا نعرف، لا نعرف قيمة السيارة ولا نعرف قيمة البيت. إذا صار معنا الآن مال كيف نقسمه بين بعضنا البعض؟ بصير خلاف، يقول لا بيتي كان أنا مقدره كذا، أنا سيارتي مقدرة كذا، هذه مشكلة لا ننتهي فيها. أما الأصل فيه مال، وإذا كان الشيء مثليا يخلط مع بعضه البعض ولا يقبل التمييز عند ذلك يصح. قال وقيل تختصوا، يعني في بعض الفقهاء أشددوا في هذا فقالوا إن أصل الشركة لا تصح إلا بالنقد المضروب. يعني بدنا نعرف معنى مضروب، يعني هنا بمعنى آخر، يعني أن يعرف، يعني لا نعرف والله سبيكة لا تعرف مثلا، أو حلي لا يعرف من أي شيء مركب. هلا نحن لو أخذنا مضروب لو بالصاغة مثلا، أخذنا كيلو غرام من الذهب بسموه كسر بالصاغة عيار 21 بصح، هذا كالمضروب تماما، في كل لحظة من اللحظات نستطيع أن نأخذ كسر مثلا فيها، وشرط أن يكون ليراد ذهبية، لا، المراد أن يكون منضبطا. معنى ذلك كيلو الذهب اليوم قيمته مثلا لنفترض عيار 21 918 ألف ليرة سورية، في أي لحظة معروف أن نشتري كيلو ذهب من أي واحد من أي صائغ يعطينا مثل هذا. وقيل تختص بالنقد المضروب ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان. لو حطينا ريالات مع ليرة سورية، كل ما بتاع هي 500 ريال حطها لفلان، هي 100 ليرة سورية حطها، هي 1000 ليرة سورية لفلان، هذا 100 ريال، عند ذلك هذا يتميز، هذا لا يصح. خلط المالين بحيث لما بنحط ليرات سورية مع بعضها، طيب أي ليرات سورية؟ عند ذلك اختلط المالين، لا نعرف هذا، يعني ما يجي واحد يقول كمان يتفزلك زيادة يقول والله لح أكتب على الألف فواز ولا أكتب على الألف محمد، لا، هذا يعني هذه أشياء لا فرق ما بين ألف وألف، ولا بين 500 و500 ولا بين 100 و100، هذا مثلي، يعني لو قمنا شيء وحطينا شيء مكانه ما اختلف شيء على الإطلاق. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، ولا يكفي الخلط مع اختلاف الجنس. خليط قد ما بدك دولار مع يورو، بجيب ولد صغير بفرط لي دول، حط لي اليورو لحاله والدولار لحاله، بفرطهم ولا لا؟ بيعرفوا، مسألة بسيطة جدا، هدول مثل بعضهم حط لنا اياهم هدول مثل بعضهم، حط لنا ليرة سورية مع ليرة لبنانية بيفصلها أم لا؟ تفصل. لذلك حط لي قمح مع حمص بينفصل أم لا؟ عدس مع رز بينفصل أم لا؟ أحيانا بيكون صعب. سمسم مع حبة ورقة بينفصل أم لا؟ مع أنه دقيق جدا، لكن هذا أسود وهذا أبيض، يختلف الوضع، ولذلك من الممكن أن ينفصل عن بعضه البعض. ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة. كان سابقا يا أخوانا أنا المسألة أكثرت من الكلام فيها، كان سابقا يجول الدينار الذهبي يقطعوه بالنص، ما كان في فراطة بالصرف، يقطعوه بالنص، هذا نصف دينار، النصف يقطعوه بالنص، هذا اسمه ربع دينار. لو أعطيناك الليرة ذهب مقسمة إلى 8 شقف قد بعض للبعض، تأخذ 8 ليرات 8 شقف ولا شقفة واحدة؟ اللي لا أعطيني تبع شقفة. هلا أنت بيتك اليوم حاو 10 ملايين ليرة، صور واحد جاب لك سيارة شحن حطت لك إياهم خمسات حديد، بيبيعوا البيت؟ لو زودوا مليون ما بتبيعوا البيت، صحيح؟ لذلك هذا ما يسمى اليوم صحيح ومكسر. لذلك عندما يكون المال، لأن الناس أحيانا بدها تتخلص من الفراطة، فهذا اليوم عندنا فراطة وصحيح، فيجب أن يكون المال مثل بعضه البعض تماما. هذا صحيح، مش عم كلهم ألفات يعني أو كلهم كذا، لكن هذا صحيح وهذا صحيح، هذا مكسر وهذا مكسر، يصح ذلك. هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة. مات أب وعنده متجر، هذا المتجر لخمسة من الأولاد، خمسة ذكور لا خلاف بينهما أو معهم إناث لا يهم، لكن يعرف كل واحد حصته، ولو كانوا خمسة ذكور ماذا نقول؟ كل واحد له في هذا المتجر الخمس بكل شيء، لكن خمس ماذا؟ حتى كفة ميزان كل واحد له فيها خمس، حتى الصنجات كل واحد له فيها الخمس. عند ذلك تصح الشركة؟ تصح الشركة. في أي يوم من الأيام لو أراد واحد منهما مثلا منهم أن يقول أنا لا أريد، أريد أن أنسحب من الشركة، يأتون إلى هذه الأشياء يقومونها، فإما أن يشتروا حصته وإما أن يبيعوا كل شيء ويأخذوا حصته، وهذا أمر. هذا إذا ملكا مشتركا، لكن بأي شيء؟ بطريقة الإرث، فكل شيء كل ذرة من هذا المحل لهؤلاء الخمسة مثلا بإرث وشراء. دخلوا بعض الناس، أنا حطيت مال وانت حطيت مال، جمعنا 10 ملايين ليرة في شركة يراد أن يباع، معمل يراد أن يباع، اشتركنا معا في شرائه، هل يصح ذلك؟ يصح. لماذا؟ لأن الأصل كان مال عن طريق الشراء. فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة. والحيلة في الشركة في العروض. الآن لو كان أنا عندي دراجات وأنت عندك بسكليتات والثالث عنده مثلا تلفزيونات والرابع عنده سيارات، كيف نستطيع أن نشترك مع بعضنا البعض؟ هذا ما سنتركه للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.